وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة